فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه أبطل يا ربنا سحر تفريق بينها وبين زوجها عظيما قويا شديدا من الأنساب ومن الجيران أبطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا قديما وجديدا ويتجدد ويتشدد على عقلها وقلبها أبطل يا ربنا سحرا في بطنها قويا عظيما أبطل يا ربنا سحرا أكلته وشربته على الجنون والخبال لأجل التفريق لأجل الطلاق والشقاق وعدم الوفاق فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه أبطل يا ربنا سحر الطلاق على عقلها وإدراكها على سمعها وبصرها على خوفها وضيق صدرها على تعبها وألمها ووجعها على الجنون والخبال لأجل التفريق لأجل الطلاق والشقاق وعدم الوفاق أبطل يا ربنا سحرا على اسمها واسم أمها أبطل سحرا فيه العقد فيه عقد الطلاق وبطل ما كانوا يعملون فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه أبطل سحر تفريق أبطل يا ربنا سحرا في شعرها وفي آثارها أبطل سحرا في شعر وفي ظفر وفي دمها وأثرها أبطل سحرا أكلته وشربته تجمد في بطنها وفاح في عقلها وفار في تعاملها وتصرفاتها مع زوجها وبطل ما كانوا يعملون فيتعلمون منهما ما يفرقون فيتعلمون منهما ما يفرقون فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله أبطل يا ربنا سحر الأنساب عظيما من زوجة سابقة لزوجها من طليقة زوجها ومن أهله وجيرانه وذويه حسدا عليها وحقدا عليها وانتقاما منها أبطل يا ربنا سحر الجنود والخبال والأوهام والوسوسة والهلوسة وبطل ما كانوا يعملون حرك يا ربنا الساكنة وانفق يا ربنا الصامتة وفك يا ربنا مربوطة واحلل يا ربنا معقدة وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه أبطل يا ربنا سحر الهوى والإشقاق أبطل يا ربنا سحر الحسد والحقد والظلم والانتقام أبطل يا ربنا سحر غيرة شديدة سحر غيرة شديدة أبطل يا ربنا سحر القلوب

أبطل سحرا على العقل، أبطل يا ربنا سحرا على العقل وعلى الإدراك وعلى الإدراك، فابطل يا ربنا سحرا غريبا وعجيبا وقويا وشديدا وطاتك على عقلها وتصرفاتها، فبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون، أبطل سحر تفريق، أبطل يا ربنا سحر طلاق على اسمها واسم زوجها، على اسمها واسم زوجها، أبطل سحرا في خيوط، أبطل سحرا في خيوط وفي شعر وفي شعر وفي شعر وفي شعر وفي شعر، أدخلوه في بطنها، أقضي يا ربنا سحر جن، أقضي يا ربنا سحر جان، أقضي يا ربنا سحر جان، أقضي يا ربنا كل سحر، أقضي يا ربنا سحرا عظيما، أقضي يا ربنا سحرا قويا، أقضي يا ربنا كل سحر، أقضي يا ربنا كل سحر، أقضي يا ربنا كل سحر، أقضي يا ربنا كل سحر، أقضي يا ربنا كل سحر، أقضي يا ربنا كل سحر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه، أقضي يا ربنا سحر الطلاق، أقضي يا ربنا سحر عدم الوفاق، أقضي يا ربنا سحر الشقاق، أقضي يا ربنا سحر الخبال، أقضي يا ربنا سحر الجنون، أقضي يا ربنا سحر الجنون، أقضي يا ربنا سحر في البيت هناك، أقضي يا ربنا سحر الجنون، أقضي يا ربنا سحر الجنون، أقضي يا ربنا سحر الجنون، أقضي يا ربنا سحر الهلوسة، أقضي يا ربنا سحر الوسوسة، أقضي يا ربنا سحر الجنون، معقودا في الدماغ، معقودا في الدماغ، معقودا في الدماغ، معقودا في الدماغ، معقودا في الدماغ، أقضي يا ربنا سحر الهلوسة، أقضي يا ربنا سحرا عظيما على ضياع العقل، على ذهاب التركيز، على الذهن على الذهن، على الذهن على الذهن، على الدماغ على الدماغ، هطر يا ربنا هذا السحر، هطر سحر تفريق، هطر سحر تفريق، معقود في دماغها، معقود في الدماغ، معقود على التفريق، معقود في دماغها، معقود في دماغها، معقود في قلبها، معقود في قلبها، معقود في صدرها، معقود في صدرها، هطر يا ربنا كل سحر، هطر يا ربنا كل سحر، هطر يا ربنا كل سحر، هطر يا ربنا كل سحر، بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، اللهم اطل يا ربنا سحارها، اللهم اطل يا ربنا سحارها، اللهم اطل يا ربنا السحر الاسود، اللهم اطل يا ربنا السحر الاسود، اللهم اطل يا ربنا السحر الاسود، اللهم اطل يا ربنا السحر الاحمر، اللهم اطل يا ربنا السحر الاحمر، اللهم اطل يا ربنا السحر الاحمر، اللهم اطل يا ربنا سحرا ازرقا وابيضا وبطل ما كانوا يعملون، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، أقضي يا ربنا سحرا عظيما على عقلها وإدراكها، على ذاكرتها، على دماغها، على الذهن والتركيز، على الذهن والتركيز، على الذهن والتركيز، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله حقد يا رب السلام في ورقة حقد يا رب السلام في ورقة حقد يا رب السلام في ورقة حقد يا رب السلام في ورقة حقد يا رب السلام على طلاسم وشعوذة على طلاسم وشعوذة حقد يا رب السلام عظيمة على الأرقام على الأرقام على الأرقام على الأرقام حقد يا رب السحرة حقد يا رب السلام كتب بالدم رش لها الدم فمشت عليه اللهم اقضي يا ربنا كل سحر اقضي يا ربنا سحر على العقل واثر حسد وعيون اثرت على العقل يا ربنا إن الله سيبطله ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه بطل ما كانوا يعملون بطل هقضي يا ربنا السحر هقضي يا ربنا الحسد هقضي يا ربنا السحر هقضي يا ربنا الحسد واحلي يا ربنا كل العقاد واحلي يا ربنا كل العقاد واحلي يا ربنا عقادا قوية على التفريق على التفريق على العذاب على العذاب على النكال على النكال احلي يا ربنا كل العقد احلي يا ربنا كل العقد على العذاب على العذاب على النكال على النكال على التفريق على التفريق احلي يا ربنا كل العقد احلي يا ربنا كل العقد في قلبها وفي صدرها ورحمها وفي صدرها وفي بطنها وفي بطنها وفي رحمها احلي يا ربنا كل العقد احلي يا ربنا عقدا سحرية في رأسها على الدماغ احلي يا ربنا كل العقد احلي يا ربنا كل العقد قوية عظيمة شديدة احلي يا ربنا كل العقد على الدين على الدين على الصلاة على الصلاة احلي يا ربنا كل العقد على القبال احلي يا ربنا كل العقد عقدا عظيمة على العقل بطل ما كانوا يعملون إن الله قادر حقل يا ربنا سبحانه خفيا مخفيا عليه العهود والمواثيق ألا يظهر وألا يبطل حقد يا ربنا سبحانه خفيا مخفيا في الجسد وخارج الجسد مدفونا ومرسوسا مذورا ومذرورا إن الله قادر اهل يا ربنا كل العقد قوية عظيمة شديدة احل يا ربنا كل العقد من راسها ومن قلبها وصدرها وبطنها ورحمها ومن قفاها ومن ظهرها ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة اهل العقدة